الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تدبرت في أحوالي وأحوال الخلق من حولي، فخلصت بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته بقاعدة جليلة وفائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا ما اختلطت أحواله وتعسرت عليه أموره وصعبت عليه معيشته، فإن ذلك لا يكون أبدا إلا بسبب خلط يخلطه في دين الله رب العالمين، وإن ظن نفسه من المحسنين. وهذا الخلط قد يتأتى من قبل القلب أحيانا، وقد يتأتى من قبل اللسان أحيانا، وقد يتأتى من قبل البدن في أكثر الأحايين. تدبرت في أحوالي وفي أحوال الخلق من حولي، فوجدت أنه لا يتأتى إلى الإنسان أمر يكرهه إلا إذا كان خارجا على منهج ربه جل وعلا بكتابه سبحانه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد لا يلتفت المرء إلى شيء من ذلك ولا يفتش عنه ولا يأبه له، بل لعله لو بحث فيه فدل عليه لاستنكره جدا. والدليل على ذلك أن الإنسان ربما ألم به أمر من أمور الشرك التي حذر منها الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه من خلص المؤمنين ومن كملة الموحدين، مع أنه يلم بقلبه من هذه الأمور ما يلم من غير أن يأبه له ولا يلتفت إليه. ومثال ذلك أن القلب قد ينطوي على المحبة الشركية فيقدم محبة الحوادث على محبة الله رب العالمين، ويقدم محبة الأغيار على محبة مصرف الأقدار وهو الله رب العالمين. وقد يلم بالقلب شيء من الخوف الشركي، فيخشى الإنسان غير الله رب العالمين فوق ما يخاف الله رب العالمين به من وازع عن الشر يدفعه أو دافع إلى الخير يحمله. وهذا أمر خفي غامض دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حذر من الرياء الذي يلم بالأمة ولا ينجو منه إلا من عصمه الله رب العالمين، عندما صرح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشرك أخفى في أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دبيب النمل، ومن ذلك أن يقوم الرجل لكي يصلي فيرى في حسه وفي خاطره بل في رأي العين أن إنسانا ينظر إليه، وعندئذ يحسن ويطول في صلاته ما لا يفعل في خلوته منطبقا عليها جلوته، فيتأتى منه الرياء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسماه بالشرك الأصغر، أن يقوم الرجل لكي يصلي فيزين من صلاته ويطول لنظر رجل إليه. وقليلا ما هم الذين ينجون من مثل هذا المحذور الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا منه ومنفرا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يستقيم القلب أحيانا على دين الله رب العالمين فيما يعلمه الإنسان ويبلغ إليه علمه، ولكن اللسان يتأبى على جادة الطريق التي يسير فيها سويا مستقيما على صراط الله رب العالمين. ما أكثر ما يقع الإنسان في الغيبة، وهي من الكبائر كبائر الإثم التي حذر منها ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يتورط الإنسان في الكذب، وقد يتورط الإنسان في النميمة، وفي جملة عظيمة بل في جملة آفات اللسان التي بينها لنا ربنا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقع الإنسان في مثل هذه المحظورات وهو لا يأبه لها ولا يلتفت إليها، بل يعتقد في قرارة قلبه وفي خاصة نفسه أنه من خلص المؤمنين ومن كملة الموحدين، وهو ملم بكل هذه الكبائر التي لا غفران لها لأنها تعلقت بحق العبد حتى يغفر العبد نفسه ولو كان المرتكبها من الشهداء شهداء الدنيا والآخرة، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يتورط الإنسان في كثير من المخالفات يقع فيها بدنه، وآية ذلك وعلامته ودليله قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لا يلتفت إليه جملة كثيرة من المؤمنين الصادقين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وإنما أتوا من قبل الجهل ومن قبل عدم الالتفات إلى المقاصد التي دل عليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يأتك قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والرجلان تزنيان وزناهما المشي إلى المحرمات، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فانظر كيف دل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زنا الجوارح يتورط فيه من يتورط، ثم تتعسر عليه أموره وتنسد في وجهه سبل الرشاد والخير، وتتعسر عليه معيشته وتصعب عليه حياته، وهو يتأمل في نفسه من أين أتيت ولا يدري الثغر الذي منه نفذ الشيطان إلى تعسير أموره عليه. نسأل الله السلامة والعافية، ولو أنه عرض جملة أحواله ودقائقها على دين الله رب العالمين كتابا وسنة لدله الله رب العالمين بهداية التوفيق في قلبه على المنح الذي عليه يستقيم من أجل أن يخرج مما تورط فيه من كبائر الإثم والعصيان التي لا يلتفت إليها إنسان إلا إذا عصمه الرحيم الرحمن. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل بحوله وقوته وهو على كل شيء قدير. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، وفي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم آيات بينات، فمن ذلك ما كان في حمل أمه إياه، فإن الله رب العالمين خلقه من غير وساطة ذكر، وإنما أمر الله رب العالمين الملك فنفخ في مريم عليها السلام فحملت بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن آيات الله رب العالمين في عيسى عليه السلام ما كان من وضع أمه إياه، يعني من ولادتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها لما وجدت مس المخاض ببطنها وعلمت أن ساعة ولادها قد دنت لجأت إلى جذع النخلة بإلهام الله رب العالمين إياها، وأمرها الله رب العالمين أن تهز إليها بجذع النخلة. وجذع النخلة كما هو معلوم لا يمكن ولو توفر عليه 100 من الرجال الأشداء أن يحركوه تحريكا يمكن أن يساقط بسبب هذا التحريك رطب جني مما تحمله على جذعها تلكم النخلة. ولكن الله رب العالمين يأمر مريم وهي فيما هي فيه من آلام الوضع ومن كرب الحالة التي وصلت إليها، وهي تعلم أن بني إسرائيل لن يخلوا بينها وبين ما قد أتت به من أمر الله رب العالمين حتى تنجو سالمة، ومع ذلك يأمرها الله رب العالمين أن تهز إليها بجذع النخلة من أجل أن تساقط عليها رطبا جنيا فتنزل من غير أن يمسها سوء، رطب تأخذها مريم من أجل أن تطعمها، وفيه من الآيات ما فيه. ثم أيضا في عيسى عليه السلام من الآيات البينات أن أمه لما حملته على يديها وأتت به إلى قومها أشارت إليه فتكلم في المهد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان جريج رجلا عابدا قد أوى إلى صومعة كما بين الحديث قد بنيت من اللبن ومن الطين، فأوى إليها الرجل متعبدا لله رب العالمين، وحاله قد انتشرت بذكرها الحسن الطيب حتى استشرت في الناس واستفاضت. ثم إن بني إسرائيل قد تذاكروه بعد حين كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت أم جريج إليه لحاجة يقضيها لها أو من أجل أن تزوره، فوجدته في صلاته في صلاة نفل بين يدي الله رب العالمين، فنادت عليه: يا جريج. وأقبل الرجل ينادي نفسه: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يلتفت إلى أمه فعادت. ثم جاءت مرة أخرى فنادت عليه فإذا هو في صلاته، وأقبل الرجل ينادي ربه تبارك وتعالى، قال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته وودع أمه تاركا إياها. فلما جاءت في المرة الثالثة قالت: يا جريج، وهو في صلاته. أقبل على صلاته وترك أمه، فغضبت عليه غضبا شديدا فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. إن الرجل يمكن أن يصل بأبيه أو بأمه إلى مرحلة من الإغضاب بها يدعوان الله رب العالمين عليه دعوة ملازمة تتعسر بسببها أحواله حتى يلقى وجه الله رب العالمين غاضبا عليه ساخطا عليه دنيا وآخرة. ويفتش الإنسان في نفسه من أجل أي شيء تعسرت علي أحوالي ومن أجل أي شيء صعبت علي معيشتي، وهو لا يدري أنه تورط في عقوق لأبيه أو لأمه أو في إغضاب لهما أو لأحدهما حتى دعا أحدهما الله عليه دعوة كانت ملازمة فتحت لها أبواب السماوات، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا: لا تدعوا على أولادكم أن تصادفوا ساعة إجابة فيستجاب لكم فيهم. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه أجمعين. قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. ثم إنها قد اختارت له حالة من الحالات التي تتناقض تماما مع أحواله. هذا رجل يقبل على صلواته متحنفا ويقبل على عبادته متحنفا، ثم إنها تأتي إليه ببغي تتمنى على الله رب العالمين في قرارة نفسها أن لا يموت حتى يرى وجهها، وهو على نقيض الحال التي من أجلها أقبل على الله رب العالمين وترك أمه. ويا لها من دعوة، نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية منها أجمعين. ثم إن بني إسرائيل تذاكروا جريجا وأحواله وعبادته، وكانت بغي فيهم يضرب بحسنها المثل، فقالت لما رأتهم يتذاكرونه بحسن السيرة وحلاوة السلوك إلى الله رب العالمين: إن شئتم لأفتننه لكم. فتعرضت له فأعرض عنها. ثم إنها أتت إلى راع كان يأوي إلى صومعة جريج فأمكنته من نفسها فوقع عليها فأحبلها، فلما استتم حملها ووضعت جاءت به إلى بني إسرائيل فقالت: هذا ولدي من جريج. فأقبلوا عليه فاستنزلوه وهدموا صومعته وضربوه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: وقعت على هذه البغي فأتت منك بهذا الولد. قال: دونكم هذا الولد، احضروه إلي. فلما أحضروه أقبل عليه فطعن في بطنه، فقال: ابن من أنت؟ فقال: أنا ابن الراعي. وعندئذ أقبلوا عليه يقبلونه على رأسه ويديه وقدميه فيما يتصور المرء في مثل هذه الحالات، ثم قالوا له يسترضونه: أمرنا بأي شيء تريده وسوف تجدنا عند حسن الظن بنا، إن أردت أن نعيد لك صومعتك بناء من ذهب فعلنا. قال: لا، بل أعيدوها من طين كما كانت. وفيه دليل عظيم على صبر هذا الرجل، إذ صبر على ما أجراه الله رب العالمين عليه من المقادير التي جرت عليه بسبب إقباله على صلاته صلاة النفل. أما الفرض فلا يقطعه المرء أبدا من أجل أحد، وأما النفل فإذا كنت في صلاة النفل ودعاك أبوك أو دعتك أمك وأنت تعلم منهما سعة الأفق وترى منهما رحابة الصدر وجودة التفكير، فلا عليك ألا تجيب، وإنما عليك أن تدل على حالك بأن تتنحنح أو ترفع صوتك بالقراءة أو بالذكر وأنت في صلاة النفل، أو تقول سبحان الله سبحان الله وأنت تعلم ما عليهما من سعة الصدر ومن رحابة الأفق. وأما إذا كان من كزازة الطبع بمكان فليس لك أبدا أن تظل في صلاة النفل وأبوك أو أمك يدعوانك أو يدعوك أحدهما ثم تقبل على الصلاة ولا تجيب أحدا منهما، وإنما ينبغي عليك أن تقطع الصلاة عندئذ صلاة النفل وتجيب أباك أو تجيب أمك. أما جريج فإنه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضى في صلاته ولم يجب أمه ثلاث مرات متكررات حتى دعت عليه أمه غاضبة. وعندئذ عليك أن تلتفت إلى المغزى الذي دل عليه في بداية هذا الكلام بحول الله رب العالمين وقوته. إن الإنسان أحيانا تتعسر عليه أموره وربما تشتبه عليه مسالكه وربما تضيق به سبل الحياة وربما يجد من العسر والجهد والشدة في الحياة ما يجد، ثم لا يدري أن ذلك بسبب أنه عاص لأبيه أو لأمه أو لهما معا. وقد يظن بعض الناس أن البر بالأبوين إنما هو فيما وافق الهوى، بمعنى أن الإنسان إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بأمر يوافق هواه هو فإنه عندئذ برا بهما، فإنه يفعل ما وافق هواه من أمر أبيه أو من أمر أمه. والشأن في البر ليس كذلك، وإنما الشأن في بر الأبوين أن تكون لهما طائعا فيما تكرهه لا فيما ترضاه، أما فيما تحبه وترضاه فليس برا بالحقيقة، وإن كان برا على وجه صحيح يمكن أن يؤول عليه، لأنك تأتي بما تهواه نفسك ويحبه فؤادك. وأما البر الصحيح فأن تؤمر بأمر تبغضه نفسك وتكرهه ذاتك ويأباه فؤادك، ثم عندئذ تنزل عن علياء هواك بذروته إلى طاعة أبيك أو طاعة أمك، وهذا هو البر الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثالث في الذين تكلموا في المهدي فيما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صبي رضيع كان يلتقم ثدي أمه راضعا، ثم مر رجل ببغلة فارهة وبشارة حسنة، فلما مر عليه وعلى أمه وهو رضيع لا يفقه شيئا ولا يملك كلاما ببنت شفة، وإنما مر الرجل فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثله، وعندئذ التفت فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بجارية تضرب ويقال لها زنيتي سرقتي، فقالت المرأة داعية لابنها في ظاهر الأمر اللهم لا تجعل ابني مثله، وعندئذ ودع ثديه الذي كان يلتقمه ماصا إياه، ووضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول راوي الحديث سبابته في فيه يحكي حالة رضاع الصغير لثدي أمه، فترك ثدي أمه وأقبل فنظر بعينيه إلى الجارية تضرب وتهان وتزف ويقال لها زرقت سنيتي سرقت زنيتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. وعندئذ أقبل الغلام لما دعت أمه ألا يجعل الله رب العالمين ولدها مثل هذه الجارية، فقال اللهم اجعلني مثلها اللهم اجعلني مثلها، وعندئذ تراجع أي هذا الرضيع وأمه تراجعا معا فيما قد قال وقالت، فقالت له أي لرضيعها هذا إني قد مر بي رجل له شارة حسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت أنت اللهم لا تجعلني مثله، ومر بهذه الجارية تضرب ويقال سرقت زنيتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فأنت قلت اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الأول فكان جبارا عنيدا فدعوت الله ألا يجعلني مثله، وأما الثانية فهي مظلومة محتسبة تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقلت اللهم اجعلني مثلها. المرء يمكن أن تتعسر عليه أموره وأن تتبدل عليه أحواله، لأنه يتأتى منه ذنب عظيم يعصي به الله رب العالمين هو لا يلتفت إليه. وخذ إليك مثالا واحدا مما ذكره رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قس عليه حالك، وعندئذ تستطيع أن تعلم أنك إذا ما دعوت في الشدة فلم يستجب لك من أي باب أتيت، ولماذا سدت عليك المسالك، ولماذا خلي بينك وبين نفسك حتى تشعبت بك الظنون واختلفت عليك الأحوال وناشتك سهام الأعداء ورماحهم حتى تنصل اللحم وتناثرت العظام بين ذلك. نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق ثلاثة نفر، يعني في من كان قبلكم من الأمم، فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخل الثلاثة النفر الغار نزلت صخرة فسدت باب باب الغار عليهم. والغار قوة في الجبل لا يمكن للإنسان إذا ما سدت عليه أن يخرج منها، بل إنه يكون معرضا لعدم التهوية لا لجودتها أن يموت اختناقا، فضلا عن أن يموت عطشا وجوعا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم إنهم توسلوا إلى الله رب العالمين بصالح أعمالهم. فأما أولهم فيما يرويه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أقبل على الله رب العالمين فقال: يا رب، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أما الغبوق فهو سقي العشي، يعني كان يروح إلى أبيه وإلى أمه بغنمه أو بإبله أو ببقره، فيحلب شيئا من ذلك، ثم لا يسقي أحدا من أهله، لا زوجة ولا ولدا ولا مالا يعني ولا رقيقا، حتى يسقي أبويه الشيخين، كما دل على ذلك في صدر الحديث: كان لي أبوان شيخان، يعني بلغ بهما كبر السن مبالغة. قال: وإني قد رحت عليهما مرة متأخرا، لأني قد تطلبت الشجر يعني من أجل الرعي، فأبعدت المرعى جدا، ثم إني جئت فوجدتهما نائمين، وقد حملت الغبوق على يدي، فلما رأيتهما نائمين وقع الرجل لجودة ما هو عليه من المراقبة، ولعظم ما هو عليه من الإخلاص لله رب العالمين، ومن النظر الصحيح بالفكر المستقيم، وقع بين أمرين محيرين جدا: إما أن ينصرف عن أبويه فيخالف المألوف من عادته، وربما انتبه وهما شيخان كبيران، وضع نفسك مكانه وهما شيخان كبيران يؤرقان كثيرا كحال كبار السن في ليلهما الذي يطول أحيانا كأنما شدت نجومه بأمراس كتان إلى صم جندلي، أما الواحد منهم فقد يقرأ يعرق في ليله فلا يجد ابنه قد أتى بالغبوق فيظن به الظنون، أو ربما وجد في نفسه شيئا من الإشفاق عليه أنه خالف عادته لمكروه أصابه، والرجل لا يريد أن يروعهما. ثم أيضا إن وراء هذا الرجل أهلا وولدا من الصغار الذين قال عنهم بعد حين: والصغار يتضاغون، يعني يبكون من شدة الجوع بين رجلي، وأنا واقف أحمل الغبوق بين يدي حتى برق الفجر فقام فسقيتهما قبل أهلي وقبل مالي، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يسع لهم مخرجا من الغار الذي كانوا فيه، ولكنه كان فرجا على كل حال، لأن كل واحد منهما أتى بمنقبة عظيمة وبحسنة جليلة، ففرج عنهم في كل مرة بمقدار الثلث، حتى فك الله رب العالمين أسرهم وأطلق الله رب العالمين قيدهم. الآن قس نفسك على حال هذا الرجل. هذا رجل يأتي إلى أبويه باللبن عشية فيجدهما نائمين، وما عليه حينئذ أن يقف بين يديهما وأن يأتي الصغار من ولده هو الذين يتفطر الكبد شفقة عليهم وينصدع الفؤاد رحمة بهم، لأنهم يتضاغون كما قال عند رجليه من شدة الجوع، وأما هو فواقف بين يدي أبويه النائمين يحمل اللبن على يديه، وإن اليد لتكل، تصورا أن تحمل مثل ذلك من العشاء إلى الفجر حتى برق الفجر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم اللبن إليهما لما استيقظا ولم يقدم عليهما مالا ولا ولدا. والآن قس حالك على حال هذا الرجل الطائع لله رب العالمين، وحال الكرب عندك عافاك الله رب العالمين وإياي والمسلمين أجمعين، وحال الكرب عنده عندما تقع في أمر تكرهه ثم تتوسل إلى الله رب العالمين. عندك مثل هذا البر الذي توسل به هذا الرجل الصالح إلى الله رب العالمين؟ أم عندك تقديم الزوجة على الأم، بل تقديم ما هو أدنى من ذلك من الصاحب والرفيق؟ على الأب والأم جميعا، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط بمنه وجوده وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله رب العالمين قضى في قرآنه العظيم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأن الله رب العالمين مضت سنته لخلقه في الأرض أن يدلهم بالأمثال الظاهرة على ما خفي عنهم وغمض على عقولهم وقلوبهم. الله رب العالمين يضرب لنا الأمثال. إذا كان أبوك وأمك هما السبب الظاهر من أجل وجودك في الحياة، وهي نعمة ظاهرة تحسها بحواسك وتجدها بجوارحك، ثم أنت تكفر بتلك النعمة وأنت تستعصي على أمرهما، فأنت للسبب الغيبي الخفي الذي لم تره الأعين تكون أشد عصيانا. ولذلك أمر الله رب العالمين بالشكر له والشكر للوالدين معه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لأنهما كانا سببا ظاهرا في وجودك وفي النعمة عليك وفي الإحسان إليك والبر بك. فإذا كنت كافرا بهذه النعمة فأنت لما وراءها أكثر، ولذلك لا تجد أبدا بحال من الأحوال عاقا لوالديه أو لأحدهما يمكن أن يسلك في جملة المؤمنين الصادقين، وإنما يكون أكثر ما يكون لله رب العالمين الذي أوجده والذي غذاه ورباه وأنعم إليه وأحسن إليه وأفضل عليه وأجمل به الإجمال الذي يمكن به أن يعد إنسانا سويا. إن الله رب العالمين قضى أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصيته التي ذكرها أبو الدرداء رضوان الله عليه فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أطع والديك وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج. أطع والديك وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، يعني لا تخرج من دنياك بمعنى أن تقتل نفسك، حاشا لله رب العالمين، ولكن إنهما أمراك أن تخرج مما ملكت يمينك ومن كل ما أنعم الله رب العالمين عليك به من نعمة ظاهرة حتى الثوب الذي لا يواري العورة، وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ما ورد في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلص علماؤنا رحمة الله عليهم ورضوانه إلى قاعدة عظيمة جدا، وهي أن ما أمر به الوالدان أو نهيا عنه مما ليس بمحرم في دين الله رب العالمين فهو فرض عين على الأبناء. يعني إذا أمرك أبوك أو أمرتك أمك بأمر ما دام ليس بمحرم في دين الله رب العالمين فهو فرض عين عليك، يعني لا يجوز لك أن تناقش فيه، ولا يجوز لك أن تسوث فيه، ولا يجوز لك أن تؤخره، وإنما فرض عين عليك أن تطيع وأن تلتزم بما أمر به، كما بين الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن أبا هريرة رضوان الله عليه دلنا على أمر عجب، فقال: إن من البر بالأب على سبيل المثال ألا تمشي أمامه، لا تمشي أمام أبيه، ولا تجلس في مكان يعلو عن مجلسه الذي يجلس فيه، ولا تناديه باسمه، وإنما ينبغي عليك أن تسير خلفه كالعبد الدليل إلا إذا كنت موطئا له الطريق، ولا تجعل أحدا يفرق في السير ولا في المجلس بينك وبينه، لأنك بعض منه، فلا تجعل البعض مفصولا عن بعضه، وإنما تجلس ملاصقا لأبيك متأخرا عنه شيئا، وهي من مفردات الأدب التي كان يعلمنا إياها آباؤنا في الزمان القديم. وأما اليوم فيا حسرة على العباد، وإنك لن تجني من الشوك العنب. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي صحيح الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني خطبت امرأة فرفضتني، ثم خطبها خاطب بعد حين فلبت، فغرت عليها فقتلتها، فهل ترى لي من توبة؟ فقال: ألك أم حية؟ قال: لا. فأمره بما أمره به. فقال له بعض جلسائه: لما سألته عن أمه؟ قال: لأني لا أعلم شيئا في دين الله رب العالمين يعدل البر بالأم، لأني لا أجد في دين الله رب العالمين شيئا يعدل في الفضل وفي الأجر البر بالأم. ولذلك كان أبو هريرة رضوان الله عليه فيما أخرجه مسلم في صحيحه عنه حريصا غاية الحرص على أمه، كان له أرض بالعقير، فكان إذا ما دخل أرضه قال: السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته. تقول: عليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. فيقول لها: جزاك الله خيرا عني بما ربيتيني صغيرا. تقول: وأنت فجزاك الله عني خيرا بما بررتني به كبيرا. أبو هريرة رضوان الله عليه كانت أمه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشركة كافرة، وكان يعرض عليها الإسلام فترده، فعرض عليها الإسلام يوما فسمع منها في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكره، فبكى خوفا عليها وإشفاقا من الحال التي وصلت إليه أن يصيبها الله رب العالمين بخسف أو مسخ أو بعذاب أليم، ومضى مسرعا يبكي متفطر القلب من الأسى متصدع الفؤاد من الشجن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا رسول الله، إني كنت أعرض على أم الإسلام فتأباه وترفضه، وإني عرضت عليها اليوم الإسلام فسمعت منها في حقك كلاما شديدا يا رسول الله، فادع الله لها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: ثم انقلبت إلى البيت فوجدت الباب مجافا، يعني قد أوصد شيئا ما. قال: وسمعت هي خشفا عليه، يعني سمعت صوتا عليه يصرانه مقبلا. قال: وسمعت خضخضة الماء من وراء الباب. فلما سمعت خصفا علي وحسي مقبلا قالت: يا أبا هريرة مكانك. ثم إنها أعجلت، أخذت درعها ووضعت عليها ثيابها وأعجلت عن خمارها، ثم فتحت الباب وقالت: أقبل. فدخل فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصابتها دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو هريرة رضوان الله عليه يتبدل حاله، ومنذ قليل أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعينه سخنة، وأما الآن فيقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرير العين باردها، لأن العرب كانوا يزعمون أن دموع الحزن تكون ساخنة وأن دموع الفرح تكون باردة، ولذلك يقولون: أقر الله عينك من القر وهو البرد، يعني يدعون على المرء أو له أن يكون فرحا إلى الدرجة التي يكون معها باكيا بدموع الفرح الباردة قرير العين كما يقولون. أبو هريرة رضوان الله عليه منذ قليل أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكيا على لهون من الألوان، بكاء مريرا ساخن العين كما مر، والآن هو يقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكيا أيضا، ولكنه يبكي بكاء الفرح. فأقبل فقال: يا رسول الله أبشر، قد أجاب الله رب العالمين دعوتك، استجاب الله رب العالمين دعوتك، وقد أسلمت أم أبي هريرة، فادعو الله لي ولها يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة وأمه أن يحببهما الله رب العالمين إلى المؤمنين. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: لذا لن تجد مؤمنا أبدا إلا وهو محب لأبي هريرة وأم أبي هريرة، وأنا أشهد الله رب العالمين أني أحب أبا هريرة وأم أبي هريرة، وأسأل الله أن يجعلكم لهما من المحبين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد من حدبه ومن بره بأمه ما وجد دعا الله رب العالمين لها، فكان من شأنها ما كان بفضل الله رب العالمين. عباد الله، إن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يوفي أباه على وجه المثال وعلى سبيله، لا يمكن أن يوفي أباه حقه بحال أبدا. فما تقول في الأم: ورجل كان يحمل أمه يطوف بها حول البيت 7 أشواط وفي ذلك من المشقة ما فيه، فلما عرض لعبد الله بن عمر فقال: يا عبد الله، يعني يا ابن عمر رضي الله عنهما، أترى أني بذلك قد وفيتها حقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الوضع، وهي انقباضات الرحم بعضلاته 3 أنواع، وتكون معتصرة جدا لما بالداخل، وهو أمر يحدث ألما لا يعلم مداه إلا الله رب العالمين. حتى إنك لو حملت أمك على عاتقيك وطفت بها حول البيت 7 أشواط في شدة الحر وفي ثورة الهجير، ثم إنك أردت أن توازن بين ما جئت به وما جاءت به، فإن ذلك لا يعدل. قال: ولا بزفرة واحدة، يعني من طلقات الوضع التي عانت فيها ما عانى. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وأما ما عدا ذلك فلا يمكن بحال أبدا أن يجزي ولد والده بحال أبدا. خذ إليك رفع الصوت مثلا في حضرتهما، كل ذلك لا يجوز. خذ إليك نظر الشذر وإحداد البصر إليهما، كل ذلك لا يجوز، فضلا عن عصيان أمرهما، فضلا عن البطر عليهما، فضلا عن مواجهتهما باللعن من ورائهما حينا ومن خلف ظهريهما أحيانا كثيرة. كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سب الوالدين، فضلا عن أن يكون سبا مباشرا، أما بالسبب غير المباشر فهو من أكبر الكبائر عند الله رب العالمين. إنك لو نظرت في الأمر نظرا عقليا محضا لوجدت أنك لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن توفي أبويك ولا أحدهما شيئا من الفضل الذي لهما عندك، لأنك إذا ما خدمتهما عند علو سنهما وكبر أعمارهما وبلوغهما في الضعف والمسكنة المبالغ، فإنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تقارن بين خدمتك وأنت تتمنى في قرارة نفسك أن يعجل الله رب العالمين بهما، أو أنت تستاء منهما. لا يمكن أن تقارن بين هذه الحال وهما يفعلان معك الشيء نفسه بل أكثر منه، ولكنهما يتمنيان لك الحياة، ويصعب عليهما جدا أن يجداك في حالة بؤس ولو كانت حالة يسيرة، كما هو المعهود من الرحمة الموجودة في قلب الأبوين. ومن أجلها لم يوصي الله رب العالمين في القرآن الأبوين بأولادهما. لا تجد في القرآن العظيم كل فيما بين الدفتين لا تجد وصية صريحة يوصي الله رب العالمين فيها الآباء بالأبناء، ولكنك تجد في مواضع كثيرة جدا الوصية من الله رب العالمين بالإلزام للأبناء بالآباء، لأن الله رب العالمين جعل الرحمة مغروسة وجعلها مركوزة في طباع الأبوين، وأيضا لأن الابن بضعة أي جزء من أبيه، ودائما الأصل يحن لما هو فرع منه فلا يحتاج إلى التوصية. وأما أنا وأنت فالوصية تشملنا بأبوينا، نسأل الله أن يهدينا وإياهما وأن يرحمنا وإياهما في الدنيا وفي الآخرة. إنك لا يمكن بحال من الأحوال لو نظرت في الأمر نظرا عقليا أن توازن بين ما تأتي أنت به لأبوينا لأبويك وبين ما قدمناه هما لك، بل إن الله رب العالمين جعل فيها قانونا عظيما أجراه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط الشيخين، من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يأكل مالي. فقال: وما ذاك؟ قال: أنا أعمل ما أعمل، أحصل المال ثم آتي به إلى أبي فهو ينفقه ويبدده بدلا ويمزقه مزقا. فقال: اذهب فأتني بأبيك. وذهب الولد لكي يستدعي أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إذا جاءك الرجل فسأله عن شيء جال في خاطره واعتمل في صدره لم تسمعه أذناه، يعني لم يتكلم هو به بلسانه فتسمعه أذناه هو، أي أذنا الرجل. فلما جاء الرجل وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابنك يدعي عليك أنك تأكل ماله. فقال الرجل والأسى يعتصره: يا رسول الله، سله هل أنفقه إلا على نفسي أو على أمه أو على إحدى بناتي أي أخواته أو إخوانه أو أنفقه على إحدى عماته أو خالاته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحدثني عن شيء دار في نفسك لم تسمعه أذناك. فقال الرجل: ما زال الله يزيدنا عليك يقينا يا رسول الله وبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووالله ما تكلمت بذلك قط، وإنما قلت في نفسي مقولة أعتب بها على ولدي هذا، قلت: غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعلو بما أدني إليك وتنهلو، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ، حتى إذا بلغت السن والغاية التي نهاية ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتفي الولد وأخذ يقول له نافضا إياه: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وهي قاعدة في دين الله رب العالمين عظيمة. عباد الله، إن المرء قد يؤتى بتعسير أموره وبتخليط في أحوال حياته ولا يدري من أين أوتي، وإن هذا الباب من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان، فأوصدوه إيصادا وأحكموه رتاجا عباد الله، بالبر بالأبوين أو بأحدهما، وإلا فإن الذل لا بد أن يكون محيطا بالعاقل أبويه أو لأحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف، من بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بالذلة عليه، وهي ملازمة لكل عاق لوالديه، بل إن الله جعل فيها قدرا محتوما وأمرا ملازما مقدورا، وهو أن كل عاق لوالديه لابد أن يخرج الله رب العالمين من صلبه من يكون عاقا له، كيلا بكيل ووزنا بوزن، والبادي أظلم. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا البر بأبوينا، اللهم ارزقنا البر بأبوينا، اللهم اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، اللهم عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بوالدينا، ارزقنا البر بوالدينا، ارزقنا البر بوالدينا، الراشدين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، واهدنا إلى سواء الصراط. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأحيانا يأتي للإنسان بعض العسر في مسألة البر، يعني قد يتأتى من الأبوين بعض الظلم، وعلاجه ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطع والديك وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج. قال: وإنهما ظلماه يا رسول الله؟ قال: وإن ظلماه. قال: وإنهما ظلماه يا رسول الله؟ قال: وإن ظلماه. كان حيوه ابن شريح رحمة الله عليه سيدا من سادات المسلمين وإماما من أئمتهم، يجلس في مجالس التحديث والفقه والتعليم ويقصده الناس من أقطار الأرض. فكان يجلس في مجلس التعليم وأمه رحمة الله عليه تناديه من وراء الباب: يا حيوة قم فألق الشعير إلى الدجاج. انظر إلى الرجل العالم المشار إليه بالبنان الذي يقصده طلاب العلم من أقطار الدنيا من أجل أن يسمعوا منه ومن أجل أن يتعلموا عليه. أمه رحمة الله عليها لا تلتفت إلى هذه المسألة، وإنما تنادي من وراء الباب: تقول يا حيوة قم فألق الشعير إلى الدجاج. فيقوم متقطعا رأسه من أجل أن يطيع أمه رحمة الله عليه وعليه. أحيانا تجد نفسك في قضية البر بين طرفي نقيض، بين فكي الكماشة كما يقولون. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال: يا إمام، إن أبي يأمرني بأمر وأمي تنهاني عنه. يعني أمه تأمر بشيء، أبوه يأمر بشيء، وأمه تقول لو لا تفعل. فلو أطاع أمه يعصي أباه، وإذا أطاع أباه يعصي أمه. قال: يا إمام، إن أبي يأمرني بالشيء وأمي تنهاني عنه، فماذا أصنع؟ فقال: أطع أمك ولا تعصي أباك. قال: أطع أمك ولا تعصي أباك. مشكلتك حلها زي ما يكون. عارف البلوان اللي بيبقى ماشي على الحبل ما بين طرفي الجبل؟ إيه، انت حر، شوف حر، لو ما خدتش بالك توقع. أعرفه. قال: أطع أمك ولا تعصي أباك. طب هو أمر متناقض، يعني إن فعلت دي لازم أعصي أبويا، وإن فعلت دي لازم أعصي أمي. طبعا يعني إن أطعت أبي أعصي أمي، وإذا أطعت أمي أعصي أبي، ماذا أصنع؟ قال: أطع أمك ولا تعصي أباك. مشكلتك ولازم تحلها. قال: الزمها فإن الجنة تحت قدميها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل من أجل أن يبايعه وخلف من ورائه أبوين، فقال: ما خلفت وراءك؟ قال: أبوين، تركتهما يبكيان. قال: لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكهما كما أبكيتهما. حتى الخروج إلى الجهاد اللي هو بيبقى على سبيل فرض الكفاية مش فرض العين، فرض التعيين، لما يدهم أرض المسلمين عدو من خارج، نسأل الله العافية والسلامة لجميع أراضي المسلمين ولجميع المسلمين، فبيتعين على أهل المكان ان هم يخرجوا من اجل الدفاع عن دين الله رب العالمين وعن ارض المسلمين. اما على سبيل فرض الكفايه فلا يجوز ان يخرج الا بموافقه الابوين. زي جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اجل ان ياذن له بالخروج الى الجهاد، جهاد فرض الكفايه، فقال: لك ابوان؟ فقال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. ارجع ففيهما فجاهد. احيانا يجي في خطرك ايه؟ تقول ان الاب والام كبار في السن وجيل مختلف، والناس دي لها تصورات والسن لحكم، والواحد برضو لازم يعني يلين الأمور ويطاوع ويقول حاضر، عشان الناس دي الناس كبار في السن، والواحد لما بيكبر في السن عقله بيخف شوية والجيل مختلف والتصورات متباينة، يعني مش هي هي، فالواحد لازم برضو يراعي الحتة دي. انت تعرف ان ده من العقوق، لا يجوز ان انت تظن بابوك وامك كده، يعني انت تحط في اعتبارك تعامل ابوك على ان ابوك مخه يعني شوية، ده معقول ده كلام؟ او تحط في تصورك ان الوالدة يعني كبرت في السن وابتدت تخرف وخرجت عن المألوف، هو ده دي صور؟ هذا لا يجوز عند الرجال فضلا عن ان يكونوا رجالا مسلمين. يبقى لا يجوز بحال من الاحوال انك تعامل الابوين من هذا المنطق مطلقا. وما تعاملهم ازاي؟ تعاملهم على ان ده حقهم وده اللي ربنا تبارك وتعالى فرض، وهو كده ما دام ما بيأمرش بامر يخالف الدين يبقى سمع وطاعة، هو كده، ما دام لا يامر بامر يخالف الشرع فليس الا السمع والا الطاعه. لدرجه انه لما يبقى الاب او الام فيهم حنكه وفيهم فطره سويه وعندهم علم بيوصل الامر لبعيد، زي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. واحد من ولد عمر بن الخطاب عنده زوجه مش عاجبه عمر ده مش عادي، ده محدث وملهم ويعني بيتكلم بكلام عنده فيه بصيره، فمحدش يقيس عليه. اوعى تقيس على حال عمر في القصه اللي احكيها لك دي. فلما امر ابنه بان يطلق زوجته قال طلقها، فراح الابن للنبي عليه الصلاه والسلام فقال اطع اباك، قال له طلقها. اوعى انت مش عمر، يعني براك ابنك تبقى مش عجبتهم تقول للولد طلق، لا مش عمر انت. يعني سفيان الثوري رضي الله عنه واحد بيحكي حاله بيقول لك انا شفت سفيان الثوري ياكل كما ياكل الحمار فما زال ياكل حتى احتقرته. سفيان ده امير المؤمنين في الحديث، لدرجه ان الخطيب البغدادي بيروي عنه في شرف اهل الحديث بيقول كلام خطير جدا، بيقول لك ان رؤيا له منام بعد موته كان عجبا. فبيقول ان سفيان الثوري لما واحد شافه في الرؤيا بعد الموت قال له ربنا عمل معك ايه وانت لما دخلت القبر حصل لك ايه؟ قال له لما دخلت القبر جه ملكين قعدوني فقال من ربك؟ قلت ربي الله. ما دينك؟ دين الاسلام. فقال لي من نبيك؟ بيقول فاعتدلت جالسا وقلت ويحكما اتسالانني عن رجل ادب وادفع وادافع عن سنتي 60 عاما؟ من نبيك؟ ده انت تسألنا عن نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فسفيان رضوان الله عليه كان حاله حال الكمل من سادات اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول الراجل انا لاحظته لقيته قاعد ياكل ياكله كما ياكل الحمار فما زال ياكله حتى احتقرته. ايه بعدين بيقول الان فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صف قدميه إلى القبلة فما زال يصلي ويبكي حتى رحمته. فيقول الإمام ابن الجوزي علّه يقول لك إيه؟ يقول لك خلي بالك حذاري إنك تقتدي بسفيان في أكله وما تقتديش به في صلاته. يعني تقعد تاكل وتقول لسفيان كان بياكل، سفيان كان بياكل. لا، عايز تقيسها مظبوط؟ صلي زي ما كان بيصلي وابكي زي ما كان بيبكي وكل زي ما كان بياكل. يقول فحذاري فإنك لست سفيان. فهو تقيس نفسك على عمر وتروح تقول له مراتك لابد ان انت تطلع؟ لا، لان الابوين احيانا يتأتى منهما ظلم. طب عليك انت تعمل ايه؟ انت عليك واجب وليك حق. ومحدش قال ابدا لا من اهل العلم ولا من اهل الجهل ان انت لما واحد يبقى عليه واجب وله حق وما ياخدش حقه يأثر في واجب. خلي بالك، يعني لما يكون واحد له حق وعليه واجب محدش قال ابدا من اهل العلم ان انت لما ما تاخدش حقك اثر في واجبك. يعني افرض مثلا ان انت بتعمل موظف والوظيفه المرتب بتاعها مش متناسب مع العمل اللي انت بتبذله، يبقى انت عليك واجب وعمل العمل اللي انت دخلت مع الحكومه عليه في عقد ذمي. يعني انت مضيت على عقد بينك وبين الحكومه، لو كان عقد ذمي حتى انت موافق عليه بانك انت بتعمل من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه نظير الاجر الفلاني، مش عاجبك سيبه. انما طالما ان انت موافق، طالما ان انت شغال يبقى انت راضي عن بنود العقد، يبقى لازم توفي. يبقى انت عليك واجب وليك حق. الحق مش متناسب، يعني المبلغ اللي انت بتاخده اجل مش متناسب مع العمل، يوم يجي يعمل لك ازاي؟ على قد فلوسه بتاكل حرام. شو انا بقولها لك اهو، بتاكل حرام. ما دام على قد فلوسه ليه ما بتاكل حرام؟ لازم تأدي الواجب اللي عليك تمام، مش عايز تسيبها. في غيرك يخش على اقل منها، يعني على اجر اقل كتير خالص. لما اقول طباق الارض، انما عايز تمشي صح وتاكل من حلال، انت دخلت بقى. يبقى لابد ان انت توفي الواجب اللي عليك في نظير الحق اللي انت بتاخده، ولو كان الحق اللي انت بتاخده اقل من الواجب الذي تؤديه. الاب والام لهم عليك واجب كبير جدا، لهم حق عندك يعني، وانت برضو ليك حق عند ابوك وامك. احسان التربيه وتعليم الدين وتعليم القران والاشياء، اختيار الام، دي اشياء الحكايه المنسوبه الى عمر رضي الله عنه دلت عليها. يعني في واحد جه لعمر يشكي ابنه، قال له عندي ولد عاق، فنسال الله السلامه والعافيه، فانا عايزك تربيه يعني تجيبه وتقدمه. فعمر رضي الله عليه ما بيحبوه، ما يعجبوش طبعا الكلام ده، فبعت جاب الولد وقال له انت بتعاق ابوك؟ قال له يا امير المؤمنين حلمك، هو عاقني قبل ما عق. قال له ازاي بقى الاب بيعق ابنه ازاي؟ قال له لم يحسن اختيار امي. شوف جابها منين؟ قال لم يحسن اختيار امي، وانما اختارها، خلي بالك، مجوسي، يهوديه لمجوسي، كانت من اهل الكتاب يهوديه وبتشتغل عند واحد مجوسي بيعبد النار، يبقى ده هيجي من اخر ايه بقى؟ فقال لم يحسن اختيار امي. قال له دي واحده ثانيه، قال ولم يحسن اختيار اسمي، يعني راح مسميني. قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي جعل، اللي هو جعران. طب وده اسم ده؟ كان زمان يسموا كده، اقول لك عشان يعيش، علشان يعيش، وده برضه من الشرك بالله رب العالمين. هو الاسم اللي هيخليه يعيش ولا مين اللي بيخليه يعيش؟ الله. قال ولم يحسن اختيار اسمي، وانما سماني جعلا. قال ولم يعلمني شيئا من كتاب الله رب العالمين. طب افرض ان الاب كان جاهل مش واخد باله، ما عندوش شيء من العلم، وانت ربنا تبارك وتعالى النهارده بصيرته، فالاب ما مش مطيع فيك قوي، يبقى ما بيأديش الواجب اللي ليك عليه. انت عليك حق لابوك، ما تأثرش في الحق نظير، يعني ما تقولش بقى مع ابوك بقاعده اللي انت بيشتغلها الموظفين مع الحكومه، يقول لك على قد فلوسه. لا، ده الحق اللي له عندك لا يقدره الا الله رب العالمين. المهم ان القضيه دي يا احباب من ما ينبغي علينا ان نلتفت اليه جدا، لاننا نتورط فيها جميعا بغير استثناء. بقول لك مجرد رفع الصوت، انك ترفع صوتك على او تحد له النظر، تبص له، او انك انت يعني تشيح عنه بوجهك، او ان انت تقعد فوق وهو يقعد تحت، او تمشي قدامه في الطريق، او تناديه باسمه. انا شفت والله بعض الناس بيدلعوا ابهاتهم، يعني يقول له ادي فلان، قول لابوه. انما لا يجوز بحال من مش كده صح ولا غلط؟ مش بتشوفوا الكلام ده؟ تسمعوه ولا لا؟ لا يجوز بحال من الاحوال انك تنادي اباك باسمه ابدا. بل يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان من اضر البر ان يضر الرجل ود اهل ابيه. ان من اضر البر ان يضر الرجل ود اهلي او اهل ود ابيه، ان يضر الرجل اهل ود ابيه، يعني من بعد ما مات وفي حال حياته. يعني ابويا بيحب فلان، يبقى انا الاخر بحبه، طالما النهايه ما فيش فيها معاصي. وكذلك الحال يكون من بعد وفاه الابوين، تشوف الاب كان بيحب مين وتلاقي نفسك بتصله كما كان يصله ابوك. يبقى الدعاء لهما والصدقه عنهما وبر ومحبه من كان يحبهما الابوان، هذا امر يدخل في البر. نسال الله ان يوفقنا للبر بالابوين، انه على كل شيء قدير. والباب مفتوح زي ما انت شايف بفضل الله رب العالمين للبر بالابوين، بالصدقه الجاريه عنهما، الصدقه الجاريه عنهما. والصدقه الجاريه زي ما انت عارف اعمار للمساجد، وامور من الامور التي تكون كما بينها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مصحفا كتبه او نهرا اجراه، الى غير ذلك مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد محتاج اهوت، وفرصه عظيمه ان شاء الله تبارك وتعالى لمن كان يريد ان يبر ابويه بالصدقه الجاريه عنهما. نسال الله ان يوفقنا جميعا للبر بالابوين، انه على كل شيء قدير. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.